نصابة. كل الناس قالوا احنا عاوزين اموال. الاموال مش موجودة، اموال سايلة. اجلس بس يا اخي عشان اعرف ابص. الله يبارك فيك. ما فيش عندهم اموال سايلة، الاموال كلها مجمدة في ماذا؟ اصول. في اصول. فهم قالوا الناس سيبونا لغاية لما نصرف في الاصول. قالوا احنا عاوزين اموالنا. فطرت الدولة ان هي تحط ايدها على اموال شركة دي، وباعت هذه الاصول باثمان بخس. صديق صديقنا ده كان له اموال، قالوا احنا مش هنقدر نديك اموالك، نديك لا ريل. قالوا احنا عندنا مصنع جزم، هنديك الفلوس كلها جزم. يعني هيدوا له الكلام ده في الكلام ده والله حدث. فتصور مثلا تريلا من هنا لغايه مكه، تريلا جباره جدا كلها مليانه جزم، ما يعمل بيها الراجل المسكين ده؟ فاذا طب مع الرغم انتشار الدعوه واللحى والمقاومة الى ذلك، لكن اجينا عند الممارسه ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بالممارسه؟ لم نجد البذل للاسلام. يبقى دلوقتي التدين الموجود كان تدين جزئي، تدين ليس ضاربا في الاعماق. ماشي، منتبه معي لهذه المساله. فبالتالي لما قامت الاحداث والمشايخ قالوا فرصه، عملوا احزاب، دخلوا انتخابات، جمعوا الناس على الحيط كلها، اختلفوا. قال لك يبقى الناس دول في الحقيقه ما كانش بتوع ربنا، كان بتوع ايه؟ مصالح واغراض. فكان منقبض على ما كان، بدليل ان كثير جدا من اخواني وغيرهم دلوقتي شاركتوا في الاحزاب وشاركوا في الانتخابات وكل حاجه، صح ولا مش صح؟ طيب ما انتوا جزء من المشكله برضك، انتم جزء من المشكله. يبقى المساله دي ما اقول لك يا دكتور مصطفى، ما تتكلمش انت بقى. لا اصل الدكتور مصطفى يعني عنده يعني كنوز. فهي المساله لابد نستفيد من التجربه دي، نستفيد ان الدعوه لابد ان تتعمق وتتجذر في قلوب الناس. تتعمق وتتجذر في قلوب الناس. يعني بعض البلاد النقاب فيها نقاب سطحي. احنا عندنا مثلا المنتقبات في مصر قالوا لهم ممنوع تخش الامتحانات اللي بيخلعوا النقاب. ايه اللي حصل؟ ما خلعوش النقاب، البنات ما دخلوش الامتحان وما دخلوش الجامعه وما راحوش المصالح في مقابل الا ينزعوا النقاب. صح ولا مش صح؟ طيب هل تتصور ان البنات دول المشايخ قالوا لهم اخلعوا النقاب عشان تحطوا ايه؟ صوتكم في اللجان الانتخابيه. يبقى البنات دول بعد كده يصدقوا المشايخ دول؟ يبقى هي ضيعت مستقبل وما دخلتش الامتحان وسقطت وحصل مشاكل بينها وبين ابوها عشان الجامعه. يا بنت اخلع النقاب وروح الجامعه. لا مش خلع، ده شرع ربنا. وبعدين بعد كده تفاجئ ان الشيخ يقول لها ايه؟ يخلع النقاب. فيجي بعد كده الممارسه تقع، فالبنت دي ايه اللي يحصل بعد كده؟ تقع هي ذات نفسها، تنتكس. هناك بنات واخوات كثر انتكسن، وهناك اخوه كثر انتكسوا. نسال الله تعالى العافيه. دي كلها تجارب لابد ان نستفيدها ان شاء الله. ومش عاوزين نقول بقى تجارب الدكتور مصطفى، ده حاجة تانية يعني. فين؟ فين؟ أسأل أنا يعني طالما أنا أكلت فخلاص يبقى أنا ممكن أشرب. جزاك الله خير. جرب الموالح. معلش. طيب. هذا مالح عشرة. طيب عشرة. يعني أنا بتكلم على الولايات اللي كنا مع بعض مثلا في المعهد الدين والكلام ده، يقولون هم حتى بيخافوا يتكلموا مع أصحابهم أو مع ولادهم. يعني ممكن لا لا لا، انا اقول لك حاجه في الحديث. عايز اقول لك ان في حد بعض المشايخ من زبرسان هم راحوا سابوا البلد وسافروا. ما هو ايه؟ سابوا البلد ومشوا. الاسباب برضه عاديه، او في مننا برضه سالي بلد، او في منهم في مصر عايز يسافر نفس السبب يعني كده. ابدا يا اخي احنا نريد ان احنا نعيش في دائره الخوف، لا تعيش في دائره الخوف. انت لابد ان تحمل دينك وتتحرك به، ان ابتليت تصبر، ماشي، ان ابتليت تصبر، لكن ما تقولش انا خايف مش اقدر اتكلم، ما اقدرش اعمل، ما اقدرش اسوي. ليه؟ انت تحرك بدينك، وعندما تمنع وعندما ضيق عليك يبقى انت قدمت المعذره الى الله عز وجل. ماشي الحال؟ يعني انا لا انسى ابدا احنا كنا عاملين قافله دعويه واجتماعيه وطبيه الى احدى محافظات الصعيد. رتبنا القافله دي، القافله دي هتكون مصافه، كان مشارك فيها ما يقرب من 60 طبيب من كافه التخصصات، وحوالي 60 أخ عشان الدروس والخطابة والدعوة، وما يقرب من 60 أخ تانيين فرق معاونة بقى، وعربيات، يعني ما شاء الله قافلة ضخمة جدا. يعني كان معانا ما يقرب من حوالي 6000 كرتونة، غير بقى المعدات الطبية، يعني مثلا بتاع العيون جاي ومعه عربية كاملة معداته بتاعة العيون، الأسنان معه معداته، بتاع النساء معاه بتاع الأشعة ومعاه المعدات بتاعته ما شاء الله، وعندنا معمل تحاليل وكل حاجة موجودة. اللي حصل، هذه المحافظة اتحكم بالإعدام فيها على 538 واحد، ماشي. طيب اتصلنا بالإخوة، يا إخواننا احنا لو نزلنا في مشاكل عندكم، قالوا احنا ما نضمنش، الإخوة بتوع المحافظة دول ما نضمنش ان يبقى فيه هناك امن موجود عندنا، ممكن ناس تعمل هوجة، تعمل اي مشكلة، يحصل اي حاجة، ده خوف. لما درسنا مثلا قلنا لو ما نزلناش للتوقيت ده لن ننزل بعد ذلك، خلاص. وبالفعل احنا بينا بالفعل كمان جيش وشرطة كتيرة وتحقيقات في الطريق، يعني الطريق بدل ما ياخد مثلا ساعة اخد 3 ساعات، ما انت كل شوية كمين يوقف، انتوا مين وجايين فين ورايحين فين وانتوا بتعملوا ايه وفكركم ايه، ويقعد نقاش رهيب. لكن احنا وصلنا لغاية النهاية وعملنا شغلنا كله وجينا بفضل الله سبحانه وتعالى. ماشي يا اخي الحبيب. الاخوة كلها عملت دروسها في مساجدها، الخدمات كلها تم تنفيذها، الشغل الطبي ما يقرب من 4000 كشف تم انجازه خلال يعني يوم وليلة ما شاء الله، خذها بالله ورجعوا بالسلام. ايه المشكله؟ المساله بقى ما تقولش بقى انتوا بقى معاكم تصريح امن، معاكم لا ولا تصريح ولا اي حاجه كده، توكل على الله، استعن بالله وخلاص. فانت ما تعيش في دائره الخوف، لو عشت في دائره الخوف لا تروح ولا تيجي. وبعدين هو خايف دلوقتي، الفيس ممكن تتكلم فيه مش كده؟ ما بتتكلمش ليه؟ الجماعة الرافضة والنصارى والعلمانيين بيجندوا التقنية دي للدعوة لأفكارهم. طب انت ليه ما بتوظفش التقنية دي للدعوة إلى منهج الله عز وجل؟ ولا دي برضك فيها تضييقات؟ فيها تضييقات دي برضك؟ طب ليه ما بيشتغلش ليه؟ لا ليه ما بيشتغلش في مسيرة ليه؟ سبحان الله. نعم. إيه؟ لا لا لا لا، انت استعن بالله سبحانه وتعالى، وان ابتليت اصبر بس، ان ابتليت اصبر. انا حقيقة يعني لا ارى ان رجل يستطيع ان يخدم دين الله عز وجل ان يترك بلده. يترك بلده ليه؟ ما يشتغل في الدعوة، هيتسجن ثم يتسجن، ايه المشكلة؟ سيدنا يوسف مكث في السجن بضع سنين، قيل 8 سنوات وقيل أكثر وقيل أقل. ما تهمة سيدنا يوسف؟ ولا أي تهمة. طيب لما خرج من السجن إيه اللي حصل؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. معايا يا أخي الحبيب؟ يعني ودي مسألة مجربة، إن الإنسان إذا ابتلي وصبر على البلاء فإن الله تعالى يحسن له المقام. نعم. تجربة الدخول قبل الجمعة، إنما كان فيها أشياء إيجابية، إن الدولة الدولة العميقة اللي هي تحكم فيها العلمانيين والنظاميين كلهم وقفوا لوقت هذه التجربة. طلعنا وفتحنا ملفات من الفساد. لو كان المجلس لو كان هذا المجلس استمر عام كامل كنا خلصنا مشكلة التعليم في مصر. لكن ربنا كرمنا وكان لنا يعني في هذا المجال. أعتقد إن وجود الإسلاميين الناس اللي عندهم ضمير اللي ما عندهمش مصالح ولا أهواء وعايزين يأدوا فعلا كويس أعتقد إن هي كان لها بعض الإفادة. موضوع برضو لجنة الدستور المجتمع كله تكالب عليه ومحدش كان واقف معانا. يعني احنا لما جه الناس تقول هنعمل لجنة المية نخليها 70 إسلاميين على أساس الكتلة البرلمانية و30 الليبراليين والعلمانيين مليين الإعلام ومليين الشوارع والإسلاميين نايمين في بيوتهم. فإحنا فضلنا واقفين لوحدنا نكافح ونجاهد لحد في الآخر ما المجلس العسكري راح حلل. لما جه الإخوان برضه حاولوا يأدوا على نفس على نفس المنوال وجه رئيس قال أنا ماليش حقوق وحاول إن هو ما يسجنش حد ويدي الحرية بتاعته برضه نفس الحكاية الدولة العميقة والجيش. يعني القصد ان احنا لو سكتنا وقعدنا لما احنا قعدنا ايام مبارك 30 سنه وكل حقوقنا كانت مسلوبه وكل حقوقنا كانت ضائعه مفيش حد يطلع المنبر الا بتقرير من امن الدوله ولو امن الدوله قال لا ما يشوفش المنبر ولا مفيش حد يتعين في. يعني تخيل ان احنا 35 سنه ما لناش قاضي بيقول قال الله وقال الرسول ما بيعرفش يقرا كلمه لغه عربيه وده الحاصل. مفيش ضابط شرطه يعني عدد ضئيل جدا وبعد ايام الثوره شالوه. يعني اذا احنا لو انحصرنا برضه في الاخر هنطلع ما فيش حاجه. المجتمع كله هم يملكوا الاعلام ويملكوا القضاء ويملكوا الشرطه ويملكوا كل شيء. احنا هنفضل الجانب الضعيف اللي كل ما يقوم حاجه. حضرتك لسه قايل النهارده لو عيل بشعره طلع في التحرير واصابه حته خرطوش في رجله الدنيا كلها تقوم 100 لحيه تتحرق ويمثل بأجسادهم ولا أي شيء وكأن إحنا بقينا يعني كلا مستبعد. ليه؟ لأن الفترة اللي قعدها مبارك وما قبلها ملعب النص ضيق على الإسلاميين قفل كل المنافس. الدولة الليبرالية والدولة العلمانية مسكت بكل زمام البلد وإحنا أصبحنا مستضعفين. الدعوة لازم لها قوة تحميه. الشيخ لازم يكون معاه أمور مادية وأمور قوة. يعني انا فاكر كويس لما كنا بنعمل اسابيع دعويه عندنا في المركز وكان يجي ضابط الشرطه يقول لا مش هتتعب وان بعد ما جهزنا البتاع وبعدنا نجيب المشايخ خلاص الغي كل حاجه. فالقصد ان احنا انحصارنا وعدم مشاركتنا هيكون لها برضه سلبيات واحنا حصدنا هذه السلبيات في الفتره الماضيه. يعني قال الله تبارك وتعالى لا ماشي قال الله تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فأثبت الله تعالى أن للخمر والميسر ربما بعض المنافع لكن لابد للإنسان أن ينظر إلى المفاسد التي أعظم. فممارسة الإسلاميين للجانب السياسي يكفي أنه سيقرر عند الأجيال مبدأ الديمقراطية. يكفي أنه سيقرر عند الأجيال مبدأ المواطنة. يكفي أنه سيقرر عند الأجيال بعض الآليات الفاسدة كتداول السلطة وكحق الأقليات وكحرية الاعتقاد وما إلى ذلك. يكفي هذه الأشياء أشياء عقائدية ستفسد الأمة. أيها أولى إن المرتبات تزداد ولا المعاني دي كلها تضيع في الأمة؟ لا، نحن نأكل عيش وملح وهذه المعاني يحافظ عليها. الأخطاء الموجودة دي سببها إيه؟ سببها إن الجانب الدعوي ليس جانب دعوي تربوي. نحن عاوزين نربي الأمة مش عاوزين نكون مجرد كلمتين ونمشي. عاوزين نربي الأمة على منهج ربنا سبحانه وتعالى. المسألة دي يا دكتور هتاخد وقت طويل. أنت لما تشوف الصليبيين لما دخلوا بلاد الشام الدكتور ماجد عرسان الكيلاني حد يسمع عنه حاجة يا أخوانا له كتاب اسمه هكذا فتحت القدس. فكرة الكتاب هذا الرجل هو أستاذ تربية في جامعة اليرموك بالأردن. فكرة الكتاب ماذا؟ هو عاوز يقول إن الذي فتح القدس ليس صلاح الدين الأيوبي، ولكن الذي فتح القدس الجيل الذي تربى فيه صلاح الدين الأيوبي. قال المحاولات الأولى لفتح القدس لم تكن على يد صلاح الدين ولا على يد عمه أسد الدين شريكوه ولا على يد هذه الطائفة، وإنما كانت على يد من؟ نور الدين زنكي. نور الدين زنكي مكث ما يقرب من 30 سنة هذه الفترة في إمارة الموصل وحلب، بدأ إن هو يطبق السنة، وبدأ إن هو يدي الفرصة لعلماء يعملوا مدارس علمية، وبدأ إن هو يحفظ الناس الإسلام، وبدأ يقمع البدع. فالمجتمع كله تربى على ماذا؟ تربى على السنة وبوض البدعة وترعرع الإسلام في قلبه، لدرجة في أحد المعارك نور الدين محمود مع الصليبيين تفقد الجيش بالليل، فوجد جنده قياما، وجد جنده قياما لأمرهم أنهم يقيموا له حاجة لوحدهم كده، الجنود بالليل أيمين يصلوا بالليل، فقال بمثل هؤلاء أقاتل هؤلاء. ماشي، يبقى إذن إيه اللي خلاهم يوم صلاة القيام؟ مين؟ التربية. التربية لم يأمرهم ولم يهيجهم على ذلك، ولكنهم تربوا على الإيمان. فلما تربوا على الإيمان يبقى جيش كله جيش مؤمن، وبالتالي استطاع أن يصالم بهم هؤلاء الصليبيين. معايا يا دكتور؟ المسألة دي قعدت فترة طويلة 30 سنة وقل أكثر من ذلك، لأن أبوه كان فيه بعض البدع، يعني كان بيميل لمسألة الرفض، وكان فيه نوع من الظلم، وكان بيعمل ضرائب وما إلى ذلك. فهو عمل منهج إصلاحي شامل، إصلاح عقائدي وإصلاح أخلاقي وإصلاح عملي كله. ثم بعد ذلك كان ذلك الخير الذي إيه عرفناه بعد ذلك. فتربية الأمة تحتاج إلى وقت طويل، لا سيما هذه العوائق الموجودة، في هناك ضغوط أمنية، في ضغوط إعلامية، في ضغوط كذا كذا كذا، بتجعل العمل يعني عمل في تحديات وفي صعوبات، ولكن بيبقى له طعم جميل، بيبقى له طعم جميل، وبيخلي الإنسان يشعر بالحلاوة، وبيخليه يشعر بقبول التحدي. يعني أنت بتتحداني، خلاص احنا نقبل التحدي وربنا إن شاء الله ينصرنا، والعاقبة ستكون معك إن شاء الله تبارك وتعالى. بدليل إيه؟ إن مع هذه الضغوط المتواصلة اللي حضرتك تفضلت بها، اللحى بتزداد ولا ما بتزدادش؟ والنقاب الكمان كلها بتنزل مين؟ بتنزل مين؟ ومع ذلك اللحى بتقل ولا بتزيد؟ سبحان الله. نعم، قبل ولا بعد؟ لا، بتكلم على الفترة الماضية، احنا بنتكلم على الفترة الماضية. كانت بتزيد حقيقة، كان بتزيد الأخيرة، كان بتزيد. انا اقول لك حاجة، قل لها الله، قل لها الله، حتى لو هي ورق، الوظيفة ان احنا نخلي هذا الورق حقيقة. يعني كان بعض الأمة، محمد الغزالي، أبو حامد الغزالي، متوفى 505 هجرية، لما بدأ طلب العلم راح المدرسة النظامية اللي عملها نظام الملك السلجوقي ليطلب العلم، لأنه كان فقير جدا. هناك المدارس مدارس داخلية، يعني اللي بيروح المدرسة بياكل ويشرب ويلبس منين في المدرسة. فذهب لطلب العلم علشان يعيش، يبقى طالب علم لله ولا عشان يعيش؟ عشان يعيش. إيه اللي حصل؟ قال طلبت لعلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. سبحان الله. يعني إحنا مطلوب إن إحنا نبذل ونجتهد ولا نيأس ونصصح كده البشارات والآمال العريضة الموجودة في القرآن وموجودة في السنة، سنجد خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن نضيع عقيدة الأمة ونضيع تراث الأمة، تراث الأمة في مقابل بعض المصالح والمنافع البسيطة، لا لا يمكن. احنا كنا عيال صغيرين، يعني احنا كنا في حته في السنبلون، دكتور اكيد عارفها، عند الزراعيه كده، كان نص الشارع يعني كان بيت كده نصارى وبيت الشارع ناس مسلمين، عيال صغيرين. فكان حروب طاحنه بين المسلمين وبين مين؟ النصارى في الشارع، واحنا صغيرين. ونعمل لهم بقى اختراعات وحروب يعني قويه، لان انت منذ الصغر احنا تربينا ان صارت ناس وحشين لا يمكن تسلم عليه. انت لو سلمت عليه تاش تروح تغسل ايدك بالصابونه ومش عارف ايه وما الى ذلك. دي حاجات يعني موجوده في المجتمع المصري، ان احنا بننفر من غير المسلمين سواء كانوا رافضه سواء كانوا نصارى يهود كذا كذا كذا، فدي يعتبر موروث حسن. فلما احنا نربي العيال بقى على ديمقراطيه، يعني دلوقتي مناهج التعليم جورج واحمد الاثنين اصحاب، احمد ضرب الكوره كسر الازاز بتاع شباك جورج، رايك ايه؟ وبعدين جورج سامح، رايك كيف احمد زي الطين والاطراف؟ طب رايك كيف جورج ابن حلال وطيب ومؤدب وخلوق؟ العيال يطلعوا منذ الصغر متربين على ماذا؟ على قبول الاخر، بيسموه كده قبول الاخر، قبول الاخر. طب ما لجنه الدستور دي حصل فيها ما لا يمكن ان تتصور. هما قالوا ديمقراطيه، والديمقراطيه يعني الاغلبيه، حكم الاغلبيه، يعني 50+1 يغلبوا 49، دي الديمقراطيه بتاعتهم. طب يجينا عند الدستور قال لك لا، مفيش حاجه اسمها ديمقراطيه. امال ايه يا اولاد؟ قال حاجه اسمها التوافق. قال لا، الكلام ده موجود في محاضر الجلسات كلها موجود عندي. طب ايه التوافق ده؟ يعني لو في 99 عضو قالوا امين على قانون وعضو واحد قال لا، ايه اللي يحصل؟ لا يمكن الموافقة عليه إلا لما إيه؟ العضو ده. والكلام ده حصل، حصل كان في هناك مادة لإخضاع الأوقاف الكنسية لإشراف الدولة، كان في مادة كده، وقف الأنبا بولا وقال لا يمكن أبدا الكلام ده يحصل، لا يمكن الأوقاف الكنسية ديت لا يمكن تخضع عليها الدولة. إيه اللي حصل؟ كلام هو اللي مشى على كل الطرابيش بتوع اللجنة التأسيسية. طب فين الديمقراطية؟ هي ديمقراطية بمزاجهم. يعني هو دلوقتي ما في ديمقراطية، يعني دلوقتي يقول لك حكم الأغلبية دلوقتي. ليه؟ عشان تجاه الإسلامي تنحى. طب لو افترضنا تجاه الإسلامي شبط وركب الحنطور وطلع من ورا الحنطور دخل جوه الحنطور تاني، إيه اللي يحصل؟ نقوم راجعين لمسألة الإيه؟ التوافق. والتوافق بنقر به واحنا مبسوطين. يعني جبريل اللي هو كان مقرر احدى اللجان كان بيقول وفضل، يعني مش بفضل الله، يعني بيقول احنا تم الانتهاء من مواد الدستور في توافق تام. يعني ايه كلمه توافق تام دي؟ معناها الناس كلها مبسوطه وما شاء الله الله. بينما نحن كان في هناك ماده للزكاه، اليس كذلك يا دكتور؟ كانت موجوده في المسوده قبل الاخيره ماده الزكاه. ايه اللي حصل؟ السلفيون والإخوان وقعوا على إلغاء هذه المادة في مقابل مادة كام؟ 219، والورقة موجود، المستند موجود. الله، إزاي الكلام ده؟ طب ليه المادة 219؟ مش أنت بتقول الشريعة والزكاة هذه من أركان الإسلام، لماذا وافقتم على شطب مادة الزكاة في مقابل 219؟ قال لك 219 دي مفسرة للمادة التانية، والمادة التانية دي هي الحاكمة عند الدستور كله. الكلام ده لو عرضتوه على أي ناس بتفهم في القانون الدستوري الكلام ده كلام غير صحيح، كلام كتير. فيا ترى يعني قانون ادى حق للنصارى ولليهود وللأقليات وللعلمانيين ولم يعطوا شيئا للإسلاميين، بل بالعكس القانون المادة بتاعت المظاهرات الموجودة والاجتماعات، هذه المادة بتاعت المظاهرات والاجتماعات الموجودة في الدستور أول من سيحاكم بها مين؟ الإسلاميين. طبعا قريت المادة دي. طب ماذا فعل الإسلاميون؟ لو احنا مثلا عملنا في بعض المنافع، ايه المنافع دي في مقابل كل المفاسد دي؟ مفاسد الديمقراطية والمواطنة، حرية الاعتقاد وحرية بناء الكنائس والمعابد وحرية اليهود والنصارى في اختيار قادتهم والروحية وشرائحهم مش عارف ايه، ويا إلهي ايه ده؟ يبقى ايه الفوائد يعني اللي احنا ممكن نتصورها؟ والله تعالى أعلى وأعلم. يعني طبعا انا ما بكلمش دكتور مصطفى، بكلم الطرف الثاني. طبعا خدنا فيها وقلنا فيها، مستحيل اعمل اسلام ينجح على مفاضل او على اساس كفر يعني مستحيل اعمل اسلام ينجح يعني في الوقت بدون ان الواحد دلوقتي من اساسيات زي ما احنا اتعلمنا الاسلام هو الكفر والطغوت وقرينا ان ابن القيم كان ذكر انواع التمضين من غير ما عبد الله وعدلها لحد ما جاء اللي هو الحاكم بغير ما هل دي دعوة لمحرك انك تبتدي توجيه مصر فيها تعمل صدام مباشر مع النظام وما قالش كلمة الحاكم بغير ما انزل الله بالنص كده يعني ولكن يمكن ان يفهم هذا من كلام ابن القيم وغيره أليس كلمت منذ قليل بأن الإنسان قد يأتي بالكفر ولكن لا يكون كافرا وقد يأتي بالبدعة ولكن لا يكون مبتدعا لأن الأحكام المتعلقة بالوعيد لها ضوابطها بخلاف مثلا الحاجات المادية يعني لو واحد أكل يبقى ده إيه يبقى آكل قولا واحدا ما ينفعش بياكل لكن ما أثبتش لأنه إيه إن هو آكل لا أحكام الوعيد غير هذا الأمر يعني لو أن هناك مثلا واحد يعني طاف بالسيد البدوي المسألة كفر مش كفر كفر لكن الطائف هذا بعينه لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة فالحكم غير ما أنزل الله تارة قد يكون كفرا أكبر وتارة قد يكون كفرا أصغر يعني من جنس المعصية ماشي وفي كل الأحوال لابد أن تقام الحجة الرسالية في هذا الباب فالحاكم لو اعتقد أن كفره أن حكمه مساوي لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو يسع الخروج على حكم الله لكون أن حكم الله غير صالح أو نحو من ذلك هذا كفر أكبر هذا كفر أكبر مخرج من ملة لكن الحاكم ده محمد أو زيد أو أحمد بعينه الذي وقع في ذلك الأمر نكفره لا نكفره إلا بعد إقامة الحجة طيب من الذي يقيم الحجة كما قلناه منذ قليل الذي يقيم الحجة مش أخ مثلا قرأ رسالتين ويقف في المنبر وليعلم هذا الحاكم بأنه الآن صار كافرا لأنه لا مش عارف إيه وليسمعني حتى لا يقول بأن الحجة لا تصله أنت فين عبدنا بالضبط إحنا عندنا في مصر عصفور صغير اسمه الفساية عزكم الله ديله طويل قوي وهو قد العقلة يعني هو قد العقلة وديله طويل يجي نص متر ودايما الفساية ده هو دايما بيرفع ديله فين في فوق ظان ان هو لو نزل ديله ده هو السماء تقع يعني هو يعني سبحان الله وهم كبير جدا فهو يبقى في زاوية صغيرة وليعلم هذا الحاكم وليصل له صوتي انت بتكلم في ايه انت بتكلم في ايه وبتعمل ايه فهذه المسألة فربما يكون ذلك الحاكم متأول او جاهل او مكره ماشي يعني لسه بقول دلوقتي ان اخواننا بيقولوا ان احنا نقول نعم لفلان لان فلان ده هو اللي يحفظ لنا الاقتصاد وهو يجيب لنا الامن وهو اللي يحفظ لنا البلد وهو لو ما اختبناه إذا لم ننتخب هذا الفلان ده البلد تتقسم وتتفرق وحرب أهلية واحتراب داخلي وبالتالي احنا ورا الرجل ده طب هو لما يسمع الكلام ده يعمل ايه طب من الناس دول نزلت ناس دعاء وناس مشايخ وكانوا بالأمس القريب ما شاء الله يملؤون الدنيا دروس ومحاضرات ودورات علمية وما إلى ذلك لما يسمع هو الكلام ده يعمل هو ايه يعني هيعمل ايه نعم هيشعر ان وجوده ده ضرورة وان مصلحة وان اي حد يقف قصاده يبقى ضد الاسلام وضد البلد ماشي يا اخي الحبيب يبقى هو في هذه الحالة يعني قد يكون له عذر في بعض الافعال التي يفعلها يعني عاوز اقول ايه ان اذا استطعنا ان نحمل الناس على المعاذير هذا اولى من ان نتصيد لهم يعني لو في هناك واحد 98 وجه ممكن يكفر بهم ووجهين اثنين بس ممكن يكفرش بهم لا ينبغي أن تلقي بالكفر عليه طالما في هناك مسلك يمكن أن نسلك يعني منه ماشي الحال يا أخي الحبيب نعم بعض الناس يعني لهم افكار عجيبه. يعني مثلا يقول لك ان الـ الـ الـ الاصل في الديار الحكم بما انزل الله، فطالما ما فيش حكم انزل الله اذا الدار دار كفر، ولما تكون الدار دار كفر يبقى اهلها ايه؟ بياخذوا حكم الديار، يبقى اهلها كفار. ما انا بقول لك ده غلو بيحصل في البلد عندنا في مصر، يو موجود يعني في هناك هذا الاتجاه منتشر في بعض الاماكن ان الدار بتاخذ حكمها حسب الحكم بتاعها. لو في هناك شريعه يبقى دار اسلام، لو في كفر يبقى دار كفر، والناس بياخذوا احكامهم تابع للايه؟ للدار. فلو هم في دار اسلام يبقى مسلمين، دار كفار يبقى ايه؟ يبقى دار كفر يبقى كفار. يترتب من هاتين المقدمتين انه يبدا يطبق الكلام ده على مين؟ على مصر. لا تحوى الى منزل الله يبقى دار كفر، يبقى الاصل في الناس ايه؟ الكفر. طب والمساجد دي؟ المساجد دي مساجد ضرار. الله، ولو واحد راح يصلي في المسجد يبقى دي علامه من علامات الكفر. انظر الغلو في الدين، حتى العوام، ايه العوام وغير العوام؟ طب نقول طب انت ذات نفسك، قول الحمد لله كنت كافرا واسلمت. ايوه يقول الكلام ده. طب انت اسلمت ازاي؟ كفرت بالطاغوت. طب الطاغوت مين؟ اللي هو الحاكم ومن تلاه، ومن تلاه اللي هو من تلاه، تلاه الجيش والشرطه والموظفين والشعب، دول كلهم. طيب الجيش والشرطة ليه؟ لأن دول حماة الطاغوت. طب والموظفين والشعب؟ هؤلاء هم حملة الطاغوت. إذن هناك حماة وحملة، حملة وحماة، ده غلو موجود. فطبعا الكلام ده، وممكن يأتيك بقى بكلام مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواقف، كلام شيخ عبد الوهاب في بعض المواقف، ويسيئون فهمه، ويأتون بعض النصوص ويسيئون فهمه. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا إيه؟ كانوا خاطئين. يقول لك فارق بين خاطئ ومخطئ، خاطئ يعني كافر، وهكذا. فلو أن الناس انشغلت بمنهج الأنبياء يعني في الإصلاح، يعني ودعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة الصافية وتربية الأجيال على الإسلام وعدم العجلة والتأني، التأني عدم العجلة هو الذي حدث فترة ماضية، ده سبب الايه؟ العجلة. وعند الترمذي والحديث اسناده كلام العجلة من الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج العصري إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، قلت ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأنا، الحلم والأنا. واضح كده يا أخي الحبيب؟ وإيه. بس بالنسبه لحضرتك المنهج اللي هو الدعوه دلوقتي الحاصل في مصر ان في مناهج كتير، يعني في دعوه سلفيه مسجديه، يقال في دعوه اللي هي سلفيه القاهره شيخ محمد المنصور وشيخ ابو السعيد، في هو اللي مداخله دلوقتي كلهم بيقولوا ان احنا على على على المنهج الصح، وكلهم بيستدلوا باقوال ابن تيميه وابن القيم، ودلوقتي الخلاف ما بينهم اصبح ان هم بيتهموا بعض في العقائد، يعني ده يبنى على ده المرجئه وده يبنى على ده الخوارج. فدلوقتي احنا يعني انا عن نفسي كان نفسي انا تايه، يعني دلوقتي كل واحد من دول بيقول احنا دلوقتي منهج الحق، وهم دلوقتي الخلافات ما بينهم اصبحت شديده لدرجه انهم بيتهموا بعض دلوقتي. الحل ايه؟ يعني احنا يعني نعرف المنهج او العلماء. انا اقول لك حاجه يا اخي الحبيب، احنا ماشيين في طريق، وبعدين ما كده هذا الطريق تفرع الى طرق كثيره، هتعمل ايه؟ تمشي، ما انت حيران تمشي ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، ومفيش ولا طريق عليه يفطى ارشاديه، ماذا تصنع؟ والدنيا ظلمه، هتعمل ايه؟ حاجه من الاثنين، اما ان تقف حتى تستبصر طريقك، واما ان ترجع من حيث اتيت. ماشي، لو رجعت اذا هذا هو اصحاب الاصل اللي انت كنت عليه. هو انت لما اطلقت لحيتك وبدات تتسنى وتعرف الاسلام ودين ربنا عز وجل وتستمسك به، كنت على الحق ولا على باطل؟ خلاص خليك على هذا الاصل لغايه لما امور تنجلي. ماشي، بس ولا تطعن في احد، لا تقبل كلام ده في ده، ولا تقبل كلام ده في ده. بقول لك تنتظر لغاية لما الأمور تنجلي. والحق كما قال الشيخ الإسلام ابن القيم تهتدي إليه أو يهتدى إليه أو يهتدي إليه أصحاب الفطر السليمة، فإن الله تعالى جعل عليه نورا وله منارة، يعني عليه منار يعني إيه؟ حاجة عالية بحيث أنه يشاهد. بس مين اللي هيصله؟ صاحب الفطرة السليمة. فادعو الله تبارك وتعالى بحديث صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم من الليل فكان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أكثر من هذا الدعاء واسأل ربك تعالى الهداية والثبات، هتجد إن شاء الله إن الطريق ميسور بإذن الله تبارك وتعالى. وسبحان الله، حيثما وجدت الرحمة والسعة واللين ورحابة الإسلام يبقى هو ده المنهج الحق، وحيثما وجدت الشدة والغلظة والتضييق والتبديع والتكفير والتصنيف يبقى ده مش منهج الأنبياء. أسئلتك صعبة قوي، اختار لي أسئلة سهلة الله يصلح خير. طيب المنهج اللي احنا فيه شيخ، شوف سؤال أو الغاية تبرر الوسيلة، حتى إن إحنا نلجأ للمجالات النيابية والمظاهرات وكل الحاجات اللي إحنا خرجنا بيها دي علشان نحقق غاية. يعني هل يجوز ده في الدين؟ نلجأ لهذه الطرق حتى نوصل مثلا للوصول مثلا لتطبيق الشريعة أو إقامة الدين أو ما شابه؟ وهل يجوز ان احنا نعادي او نواجه على راجل معين انه هو ده الاسلام وهو ما يطلعش ورا ده ولا ما يعملش كده يبقى هو مش من المسلمين او مطبق الاسلام؟ هي والحزب اصلا عباره عن الحزب طائفه لهم برنامج، والبرنامج ده عاوزين يطبقوه من خلال الوصول الى السلطه. ده هو الحزب. والحزب لو هو بره السلطة هو يمارس السلطة، ولو هو في السلطة هو أيضا بيمارس السلطة. فالسلطة بيمارس السلطة كأداة تنفيذية بينفذ ذا البرنامج بتاعه. لو هو خارج السلطة برضك بيحاول يراقب اللي في السلطة من خلال البرنامج بتاعه. فالمفترض اللي بره السلطة عنده حكومة موازية للموجودة فين؟ في السلطة. يعني عنده وزير تعليم وعنده وزير اقتصاد وعنده وعنده وعنده كله كده ماشي. إذن الحزب يساوي سلطة. واضح كده أخوانا؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام ألم تعرض عليه السلطة من الأول خالص؟ إن كنت تريد ملكا ملكناك عليه. والحديث إسناده حسن. هو عاوز إيه؟ إن كنت تريد مالا مش هننصب على حد ونجيب لك فلوس، ده احنا تجار كبار وهنجيب لك. إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تصير أغنان، لا هتسافر ولا تتبهدل ولا أي حاجة، تقعد في مكانك محترم وهنجيب لك الدنيا كلها. وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليه. تأمل معي، لو النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النظرات المصلحية البعيدة عن الضبط الشرعي يقول خلاص ماشي هاخد الفلوس يا أبا بكر، لا شغل في دعوة إيه، لا هو يشغل بيزنس يا أبا بكر، إحنا بس كده ويا عمر ويا صحابة إحنا بس نخف كده شوية 5-6-7 شهور سنة ونعمل إيه؟ الفلوس دي ناخدها وهنجيب بها عبيد، نجيب مثلا 20-30 ألف عبد. العبيد دول هنجيبهم نعمل لهم برنامج خلال السنة دول، يبقى كلهم مسلمين يحفظوا قرآن ويدرسوا سنة ويتوضوا ويتعلموا الصلاة وكل حاجة، يبقى أصبح عندنا 20-30 ألف عبد على الإسلام. قريش كلها ما تجيش 10,000 بعد سنة يا قريش، إما تخشوا الإسلام وإما همحيكم فوق الأرض. كان ممكن أو مش ممكن؟ وكنا وفرنا مسألة بقى الدعوة السرية والدعوة العلنية ومسألة التعذيب ومسألة بلال وعمار بن ياسر والكلام ده كله. 13 سنة اضطهاد وتعذيب في مكة كنا احنا ايه اختصرنا القصة دي وخلصناها. رأيكم في الفكرة دي؟ انا اظن لو كان الرسول احدنا كان فكر هذا التفكير، كان ممكن يفكر هذا التفكير. طب بلاش دي، خلاص ناخد الملك، ناخد الملك. معروف ان الملك ده بيبقى نافر لا سيما بين العرب، زي مرسي في مصر كان بيهدوا القصر الجمهوري ويطفش بالعربيه من الباب الثاني. لا، الملك عند العرب بيبقى ملك نافذ، لان الملك عند العرب صوره متطوره من حكم زعيم القبيله. زعيم القبيله اللي قال يمين القبيله كلها يمين، شمال كله شمال، فهو ملك، هو ملك. وبعدين هو من مين بقى؟ ده هو من أصل البلد، لأن هو من ولد مين؟ إسماعيل. وأصل قريش دي هي إيه؟ هي إسماعيل وهاجر، وبعدين جت قبيلة جرهم وحصل النسب بين إسماعيل وبين بنتهم وحصل البركة الكبيرة الموجودة دي. طيب، كان ممكن يقبل الملك ويقول للصحابة يا صحابة نهدي الدعوة بس كده لمصلحة الدعوة شهرين ثلاثة، وبعدين صدر قرار ملكي. القرار الأول على جميع أهل قريش أن يعلموا أن الدين الرسمي هو الإسلام. اثنين، تحطيم كل الأوثان والأصنام الموجودة في الكعبة. ثلاثة، على الجهات الرسمية تنفيذ هذا القرار وعدم التباطؤ فيه، ويعلقها في صحيفة فين؟ في الكعبة، زي ما كانت صحيفة المقاطعة اتعلقت، وزي ما الصحائف بتاعت الشعر المعلقات بتعلق. كان ممكن ونخلص الموضوع بتاع التعذيب والقتل والهجرة، مرة هجروا الحبشة ومرة الطائف ومرة الضرب هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل ذلك، ولكن صبر 13 سنة داعيا إلى الله محتسبا، محتسبا. مسألة القوة، النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصحابة وهم يعذبون، يقول لآل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفتي لهم بأن يقتلوا من قاتلهم؟ كان ممكن يقول اللي يقتلكم اقتلوه، اللي يعذبكم اضربوه، كان ممكن، كان ممكن. ولكن لو فعل ذلك الصحابة لأريقت الدماء في مكة، ولصارت الدعوة من بداية أمرها دعوة فاسدة، لأنها دعوة قائمة على ماذا؟ قائمة على المقاومة. لا، الدعوة دي قائمة على ماذا؟ على الإقناع، تتسرب إلى النفوس. لا تترك بيتا من وبر ولا مدر إلا أضاءته بنورها، وده اللي حصل. وليس هذا فعل صلى الله عليه وسلم فقط، بل هذا أيضا فعل موسى. لما تهدد فرعون قوم موسى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا. إذن هم كانوا في إيذاء مستمر. سيدنا موسى ما قال لهمش خذوا السلاح كل واحد يشيل سيف واللي يجي ناحيته يطير رقبته، لكن أمرهم بماذا؟ استعينوا بالله واصبروا. احنا برضه بنقول للأمة كده، بنقول للأمة استعيني بالله واصبري أيتها الأمة، واستمسكي بما يصلحك وما يقربك إلى الله. أهل العجل لا، من قتلنا نقتله ومن هاجمنا نهجم عليه، ولا صوت إلا الرصاص، والقصاص بالرصاص، القصاص بالرصاص، نقتل من يقتلنا، وهذا شر الله عز وجل. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. طيب آدية موجودة فين؟ في مكة ولا في المدينة؟ سبحان الله، في المدينة، في التمكين، في التمكين. هناك دولة وهناك تمييز، ودولة محمية ومرهوبة الجانب، محمية ومرهوبة الجانب. وكان صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل هنا وهناك، يرسل الرسل دولة بكل مقاومات الدولة. أن صلى الله عليه وسلم يرسل الكتب إلى الملوك والأمراء في الجهات والنواحي، النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السفارات إلى الأمراء وغيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى منهم الهدايا، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم الدعاء. ده مقامة الدولة، ده علاقات خارجية. طب داخلية هناك استدباب، هناك صناعات، وهناك ترتيبات، وهناك نظام وارتفاقات. دي نظام دولة، دولة كاملة، دولة كاملة. لكن دولة تبقى عبارة عن شرنقة على نفسها وليس لأي علاقات بأي طرف خارجي، فين الدولة دي؟ ما ينفعش، لا يصح. وإلا ممكن احنا نقفل شارعين في أي مدينة ونعلن إيه؟ ونعلن دولة، ونطالب من كل الناس المنطقة دي إن هم يبايعوا أمير المؤمنين مثلا محمد بن محمود القرشي. هو حد عارف حاجة؟ كل من هب ودب يدعي أنه هو من قريش، يدعي من قريش. ولو راح نقابة الأشراف قال لهم هاتوا لي نسب قريش، هيجيبوا لي نسب قريش. ماشي يا إخواني؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا من ذلك. فأسلوب المحاككات بالسلاح والضرب وما إلى ذلك أسلوب ليس هدي الأنبياء. إحنا لما تقرأ القرآن كله، وأنا أدعو إخواني إن هم الختمة الجاية دي يركزوا فيها على منهج الأنبياء، اقرأ سورة الأعراف، اقرأ بعد كده سورة يونس، اقرأ سورة هود، اقرأ سورة المؤمنون، اقرأ الشعراء، اقرأ النمل، اقرأ القصص، اقرأ العنكبوت، اقرأ ياسين، اقرأ الزمر، الصفات قبل ذلك. لو قرأت الصور اللي فيها منهج الأنبياء تأمل، يا ترى كان فيهم المصاققة، كان فيهم المسايفة، ولا المسألة دي بعد تكوين الدولة؟ بعد تكوين الدولة حتى كلام أهل العلم بأن المسايفة نسخت المسالمة. هذا النسخ هنا ليس معناه الإزالة، ولكن هذا نوع من التخصيص، والأصوليون يطلقون على التخصيص ماذا؟ نسخا، يطلقون على التخصيص نسخا. فبالتالي يجوز العمل بهذا الحكم إذا كانت هناك حاجة إليه. يعني مثلا لو أن المسلمين في الاتحاد السوفيتي سابقا كانوا مستضعفين ولا كانوا أصحاب سلطان؟ كانوا مستضعفين، يا ترى ياخذوا بالمسايفة ولا ياخذوا بالمسالمة؟ ياخذوا بالمسالمة. طب لو أن المسلمين لهم صولة ودولة وجولة ياخذوا بماذا؟ بالمسايف. وهكذا. وهذا الكلام ذكره ابن القيم وذكره بعض الزرقاني في منال العرفان. والشاهد أن منهج الأنبياء واضح بين يهتدى إليه حتى من خلال القراءة البسيطة للقرآن. والله تعالى أعلى وأعلى. كل يوم بينزلوا ولا ثلاثه. فانا دلوقتي لو استطعت ان انا ادفع عن اهلي اي وسيله، ان انا ادفع عن اهلي ولا ان انا اقول لا انا سالم ومسالم لا لا لا ممكن يخشوا بيتي يكسروا بيتي، يعتدوا على اختي، يعتدوا على امي، يعتدوا على اخواتي، يعتدوا على ابويا، يعتدوا على اي حد ويمشوا. ممكن ياخذوا اي دي معين مثلا في تلت اعداد. المطلوب مني لو انا الفرصه جات لي ان انا دافع عن نفسي اي وسيله، دافع عن نفسي واهلي ولا ان انا اتحاشى ده كامل. انت هتدافع عشان ايه؟ داخلين يعتدوا على اهلي. يعني انت هجيب مثلا بندقيه الي وهم داخلين هتقتل لك نفرين مثلا، ايه اللي يحصل بعد كده؟ خليني بس معاك واحده واحده. هيضربوك؟ هيضربوك ازاي؟ يضربوك بايديهم ولا بالالي برضك؟ ويعملوا ايه في ابوك وامك واخواتك؟ على حسب ازاي يعني. معلش انا بس خليني معاك واحده واحده. انت هتدافع وهتجيب بندقيه الي وهتقتل لك اثنين عشان تدافع عن عرضك. هما كانوا يخشوا مثلا يضرب اخوك الصغير قلمين ويشدوك ويمشوا مثلا ويكسروا النيش. طبعا انا في جده بقالك مثلا 20 سنه عملت بقى نيش بقى فخم كبير جدا، واخد بالك ازاي؟ وعملت تجهيز مش عارف ايه، كسروا لك. نعم نيش ايش دولاب زي دولاب بس حاجه فخمه كده يعني. ماشي كسروا لك الدنيا دي كلها. يعني هم دخلوا كسروا الدنيا وضربوا اخوك الصغير وقالوا تعالى على البتاع وشدوك ما يقال لك. رحت معهم يومين ثلاثة أسبوع شهر ورجعت تاني ماشي. طيب الصورة الثانية بقى، أنا دافع عن عرضي أشتري بندقالي، يجوا انضرب اتنين من مواتهم، إيه اللي يحصل؟ هيكسروا دول مش هيكسروا، ويقتلوك ويهينوا أبوك وأمك، ممكن يقتلوا كل اللي في البيت، ممكن مش ممكن. يبقى ده دلوقتي لما أنت اعترضتهم وقتلتهم ترتب على ذلك إن هم تردم ولا ترى لك مفسدة أعظم؟ يبقى رأيك في السؤال بتاعك؟ تقدر تجاوبنا أنت بقى؟ أجب يعني اللي هو هذا بالنسبة لمن؟ للصائل، يعني واحد حرام ليس له سلطان. يعني انت نايم في البيت وجاء راجل حرامي هجم عليك يا شيخ، طب انا عارف انت قاعد هنا في جده بقالك ما شاء الله وشوله الفلوس حاططها تحت السرير، واخد بالك ازاي؟ انا هو بيقولوا كلام، هو بيقولوا كلام على فكره ما هي صحيحه، بس ما هي صحيحه عشان تاني يوم هتروح تشير الارض. فهو طب عليك الليله دي انت هتعمل ايه؟ خلاص تقاتل. لو غلب على ظنك ان انت لو دفعته هتدفعه، لو غلب على ظنك ان انت دفعته هتدفعه، ادفعه هذا لك. فلو قتلت كنت شهيدا، ولو قتلته ليس عليك شيء، ده في حكم ربنا عز وجل. ولو امكن ان تدفعه بما هو اقل من القتل ادفعه. يعني ممكن تقول بدل ما تموته ولا اي حاجه اديك الفلوس اللي هنا وتوكل على الله. انت بقى راجل ذكي حاطط شويه هنا وشويه هنا، تقوم تديله شويه فلوس ياخدها ويدانته ماشي. يبقى اذا انت لم تقاتله، وكلام ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، يعني في مسائل دفع الصائل مش شرط ان انت تقتله، اذا امكن دفعه بما هو دون القتل فادفعه بما دون القتل، بان تبذل له شيئا من المال او شيئا من ذلك. يعني مش شرط الدفع الصائل ده لابد انت ايه ان انت تقتله، لا ممكن تدفعه بما هو دون القتل. فاذا غلب على ظنك ان انت مش هتقدر ماشي، خلاص يبقى انت لابد ان تقاتله. ده اللي هو مين؟ اللي هو الصائل من غير سلطان، من غير سلطان، لانه اي حق يجي يعمل الكلام ده. لكن ده راجل متغلب، مش هقول بقى حاكم شرع ومش شرع، كان اتكلمنا قبل كده، ده راجل متغلب عليك دلوقتي. فانت لو قتلته هيقتلك ويقتل الموجودين كلهم، ولن تتحقق لك مصلحه. ماشي يا خالد؟ واضح المساله دي؟ شيخنا لو تسمح لي بسؤال. شيخ اتفضل. يعني انا حقيقه متابع حاسس انه شاعر بالوضع اللي انت فيه في مصر، يعني مشايخ طلاب في، يعني مثلا زي اخونا عمرو بينزل زياره. عمرو من؟ نعم ابو البقر. يبغى يدعو في حيه في قريته في مسجد، ما هي الطرق الان التي ما يصطدم فيها بالنظام او بالمنع حتى يدعو؟ يعني هل يقيم درس، محاضره، هل يجعلها لقاء في بيته يجمع اخوه بحيث انه لا يتضرر هؤلاء الاخوه ولا يتضرر هو، ينزل الاجازه دي ينفع الله به اهل القريه او اهل المحل؟ ما هي الطرق اللي تراها سليمة الآن مع الوضع الموجود هذا؟ هي الدعوة ليست محدودة في أشكال محددة، الدعوة هذه كالهواء الذي يتنفس، لا يمكن أبدا أن حد يحجب الهواء عن الناس، كذلك لا يمكن أحد يحجب الدعوة أن تنطلق بين الناس، لا سيما في مصر. أنت لو مشيت وسلمت على الصغيرين وديتهم بونبوني زي ما قلنا، دي دعوة ولا مش دعوة؟ لو انت زرت قرايبك، اخوالك وقرايبك وما الى ذلك، وقعدت معاهم وكلمتهم عن الاسلام وعلمتهم بعض الاحاديث والايات، دعوة ولا مش دعوة؟ لو انت المرضى عندك في الحي زرتهم، وانت بتزورهم المريض بيبقى عنده قرايبه وجيرانه، بيبقى ما شاء الله عنده ناس كثر، وكلمتهم في تفسير ايه صغيره أو حفظتهم آية صغيرة أو حديث صغير، دعوة ولا مش دعوة؟ دعوة. لو أنت في المسجد مثلا قمت وكلمت خمس دقائق للناس، خمس دقائق من غير ترتيب ولا نظام، يعني مش هتقول مثلا كل يوم أقعد أجيب لكم خمس دقائق، خبطة كده، ما هي دي دعوة برضك، ليس في ذلك بأس. والقرية أسهل بكثير من المدن، يعني لو كنت في قرية فالقرية أسهل بكثير جدا من المدن، المسائل فيها مفتوحة، قرى المسائل فيها مفتوحة مفتوحة مفتوحة. يبقى ليس المقصود بالدعوة إن أنا أجيب ترخيص وأتكلم درس، فده مسألة سهلة جدا، لكن الأصعب منها ممارسة الدعوة. يعني في فرق بين يعني قول الدعوة وفعل الدعوة، احنا عاوزين ممارسة الدعوة، الناس يشوف الدعوة واقع عملي، واقع عملي، تزور المرضى، تساعد المحتاجين، تساعد في تربية أولاد المسلمين مثلا، يبقى ليك أفكار تنموية في المكان اللي انت قاعد فيه، ان انت تتواصل مع الأقارب والجيران والمعارف والأصحاب، بدي كلها صور دعوية وهائلة وممتازة ومؤثرة. احنا قلنا ان الكلمة وان كانت يعني طيبة لكن دي ما بتجذرش الدعوة في نفوس الناس، اللي بيجذر الدعوة اللي هي الايه، اللي هي العلاقات والمعاملات. فضل الشيخ لما اتكلم هنا، لما حد بيسأله مسألة المناظرة وما الى ذلك، قال لك وان كانت مهمة لكن مش هي دي الاسلوب الامثل للتعامل مع مين؟ مع الرافضة. الاسلوب الامثل اللي تعمل ايه بقى؟ ان انت تعامله، ان انت تعامله، وكذلك في مجال الدعم. فالامر راح تيجي من هنا، مثلا معك مصاحف، معك كده صغيره، مطويات، مش عارف ايه، مثلا انت تخصص ايه؟ تخصص ايه؟ اللغه الانجليزيه. هتروح مثلا تشوف الاولاد بتوع ثالثه ثانوي، يلا يا اولاد اديكوا درس في اللغه الانجليزيه، قبل الدرس وبعدين عندك مثلا 20 30 ولد شاب صغيرين مثلا في ثالثه ثانوي او ثالثه اعداد، ممكن تديهم بعض المعاني والافكار الطيبه وتدعوهم الله سبحانه وتعالى وتعلمهم بعض الاشياء الطيبه. ايه الطير في ذلك الامر؟ يعني مساله يعني دي كله يكفي ولا لا يكفي؟ كثير. لو انت ممكن مثلا عاوز تجمع الاخوه، يا سيدي جاي من جده، اقول والله انا عندي اربع اولاد، اعمل اربع عقائق، كل ولد له عقيقه، واجمع الإخوة كلهم، يبقى حلقة علم ودرس علم ومحاضرة كل حاجة. حد لو حد سأل ده العقيقة، كنا بنعمل عقيقة، وبعد أسبوعين ثلاثة عقيقة وعقيقة ثالثة. نعم. لا لا لا لا لا. نعم. الله المستعان. أيوة نعم أيوة. كان بيعمل الدولة كان بيهزمهم معانا يعني. فكان يقوم كده يقول لك يا مرحبا يا مرحبا أمن الدولة عندنا يا مرحبا. كان يجيبهم جامع الشيخ يعني ممكن مثلا يبقى في دروس بعد الفجر، وبفضل الله يعني هم يعني اختار اوقات برضك حلوه للدروس. مثلا تعمل الدرس بين صلاه القيام، احنا عندنا في مصر القيام بنطول جامد، فهم يجي يصلوا ركعتين وهم قاعدين ويدرش يستمر يمشي. ف يعني يبقى في هناك يعني بتاع مصر يا عم. أنا شيخ يعني سؤالي بقرض منه هذا، الإخوة لا يحصل عندهم يأس من الوضع اللي حاصل، فخلاص أروح أنا بس إنسان أخذ لي أسبوعين عند أهلي سلم وأقعد وأمشي، لا عندي أي هم دعوي، كان مسموح توزيع كتيبة أوزع على أقاربي اللي معي أشيل معي، مسموح أعطي كلمة في مسجد ما علي مضرة أمنية وانتع، فالواقع موجود يعني هل علي مضرة أعطي كلمة، واني اروح متحطم بس اجي عايد وبعدين ارجع، احس انه يعني بالنسبه للاخوه طلبه علم حاملينهم ما هو جيد لهم. صحيح صله الرحم طيب، لكن عاد انه لابد يكون له تاثير، قد يكون اخوه هناك في نفس مصر، قد يكون شباب مستقيم لكنه زي ما ذكرت انت قد تكون عندهم حصلت لهم ياس ولا انحرافات غلو او كذا، فهمهم يقعد معهم يشرح لهم شيء يعلمهم أصول لما يزيد هل هو فيهم ولا أو جلوس مع بعض الإخوة اللي بدأ يعني يترك الاستقامة والهداية يقول خلاص وضع يا أسوا إخواني يروحون من هنا حقيقة يحملون الرسالة يعني مع أنهم هنا أكثرهم في فضل لكن استفادوا خير كثير يعني يحضرون لك ويحضرون المشايخ طلبة يحملون هم فيروح البلد وينفع الله به على زيارة البسيطة هذه أسبوعين شهر ويرجع لأن أكثرهم عندهم أعمال أنت شيخ الفكرة كم ذا يعني كلام جيد نعم أنا دائما بنصح أخواننا هنا إن يحاولوا إن هم يتخصصوا في بعض العلوم الشرعية يعني أنت مثلا حاول في المكان الذي تعيش فيه هناك بعض الشيوخ متفننين مثلا في الفقه في العقيدة في الأصول في القراءات حاول إن فترة وجودك في هذا البلد تستفيد من المشايخ الموجودة وتتفنن في علم أو في علمين بحيث إن شاء الله بعد 5 سنوات 6 سنين 7 سنين عندما تعود إلى بلدك يبقى فضل الله عندك حصيلة علمية تستطيع أن أنت تكون من جملة حسنات الشيخ الذي تعلمت على يدي إن شاء الله. هذا المحاولة شيخ نستفيد من الشيخ صالح أسأل أن ربنا ينفع وينفع ويبارك فيها رب العالمين بسم الله ما شاء الله أسأل الله أن ربنا يبارك فيه ويصلح في عمله ويوصل في أجل يا رب العالمين يعني على فكرة الساعه 10:30 هو سهل ان شاء الله نعم وكثير بس من الاخوه يعني الح علينا ان احنا نسالكم شيخ على موقف الشيخ محمد بن اسماعيل نعم كثير من الاخوه قال الشيخ له علاقه بالشيخ محمد المشكله بسيطه جدا يعني ان انا نقيب وهو مقدم يعني ما ينفعش رتبة أعلى يعني ما لا يا شيخ الله يعفعك ما أنا بقول لك أنا نقيب هو مقدم يعني بارك الله فيك أنا أصف فقط أنا أعرف أن أنا بلحق يعني سمحني يا شيخ لكن هم يعني إحنا مش عايزين تعليق على الشيخ إحنا لا نقصد من ذلك هم الشيخ يعني بعضهم يعني يقول الشيخ سكت إنه غير راضي عن هذه المرة بعد يقول سكت خشية الفتنة يعني أشياء كثيرة كثير من الشيء تعلق بالشيء يعني في دروسي وخطبي وكذا فيعني هم يسألون يا شيخ يعني لو لعلكم اطلعتم على موقف الشيخ كما ذكرتم في رحلة مني أخيرا سمعتكم الشيخ ذكرتم موقف الشيخ الحويني لما تكلمتم على موقف الشيخ الحويني في الأحزاب وغير ذلك وقلتم يا شيخ أنه تبرأ من هذه الأحزاب صحيح؟ أنا سمعت هذا الكلام فأنا برضو يعني لو عندكم علم يا شيخ بموقف الشيخ يعني بعض الإخوة هنا يعني منتظر هذا الأمر كله بس انا يعني زي ما قلت لكم يعني يعني دايما في الرتب العسكريه ما ينفعش ان واحد رتبه اقل نعم ايه خد راحتك خد راحتك خد راحتك العسكريه هذه الشرطه العسكريه المخابرات ايه يعني انت اكبر رتبه الله المستعان هو الشيخ محمد يعني هو مش موافق على اللي بيحصل خالص يعني هو يعتبر هو يعني من الناس الذين دعموا الحزب دعموه وساهموا في إنشائه وسندوه ودافعوا عنه لكن الفترة الأخيرة هو غير راضي ولا موافق على اللي بيحصل ده كله ده خلاص الموقف آخر نقطة طيب ماشي حضرتك كثيرا ما تردد مساله ان احنا الشباب الموجود حاليا هنا مسافر وخارج مصر لو يقدر يرجع مصر وظروفه تمام هناك او بشكل عام فالافضل يبقى موجود هنا لو يقدر يشارك في الدعوه هناك ايه الضابط في المساله دي؟ ينبغي للانسان ان يكون كالغيث حيثما نزل نفع وظني أن الذين يأتون إلى هذه الديار حفظها الله وسلمها وسلم أهلها وطبعا جزاهم الله خيرا يعني أفسحوا لنا في ديارهم وفي دورهم وأعطونا من أموالهم جزاهم الله خيرا الذي يأتي هنا يأتي هنا من أجل غاية واحدة وهي ماذا؟ تحصيل المال مش حاجة أكثر من كده ما فيش حاجة أكثر من كده. ثم تأتي بعد ذلك مقاصد فرعية أخرى، زي مثلا ممكن لا بأس أنه يتعلم قراءات، فقه، عقيدة، لكن دي كلها مقاصد فرعية. يعني لو غير كده افترضنا أن مساتي المال ديت ما عادش هتقعد هنا بس مش هتاخد مرتب، وتقعد تأكل عيش وملح بس، يا ترى تقعد تطلب العلم ويتم يا أخوانا جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم؟ على طول هتمشي. طيب، وبالتالي كل من بسط الله تعالى له في الرزق خلاص يكتفي بذلك الأمر ويعود إلى بلده، يعود إلى بلده خلاص. انت عاوز ايه؟ طالما انت ربنا اداك الكفاية، مش شرط بقى كفاية لك ولعيالك ولأحفادك ولأبوك أمك ولإخواتك، ما انت مش هتنتهي. طالما ان ربنا جعل لك كفاية توكل على الله، وهذه الكفاية دورها بما يكون خيرا في بلدك، وركز في الدعوة هناك. يبقى تركز في جانبين، في تدور مالك اللي انت اكتسبته، وفي خدمة دين ربنا عز وجل في بلدك، لان مصر دولة محورية وخطيرة. يعني لو البلد دي اتغيرت بتغير الأمة كلها، ده قدر ربنا عز وجل البلد دي، ان هي لما بتخيب الناس بتخيب وراها، ولما بتصح الناس بتصح وراها، هو ربنا جعلها كده على مدار التاريخ، هي كده. فبالتالي احنا مسؤولين عن رفعة هذه البلاد. طيب، اللي هنا بيقول لك انا ما بحوش ولا بعمل، يا دوب على قد الاكل والشرب، طب ايه اللي معادك؟ يعني ايه اللي معادك؟ لو قال خوف من الفتنة، ما الفتنة؟ ما الفتنة؟ انا قلت لك ان يعني وجوه الدعوة مفتوحة اهي. هو الدعوة لابد تعمل درس وحواليك ناس وتتكلم معهم؟ انت ممكن تتكلم مع الناس، تعمل درس حتى في محل، تعمل الدرس في عند البقال، عند الحلاق، اتكلم في كل مكان. ابو بكر رضي الله تعالى عنه جعل من محله مكان للدعوة الى الله، ده محل، كان محل يمارس فيه التجارة، وكان اهل قريش يحبون الجلوس اليه، وفارق بين الجلوس معه والجلوس اليه. فالجلوس اليه يعني يجلسون اليه مقام المتعلم من العالم، لان ابا بكر كان من اعلم الناس بايامهم وانسابهم، فبيحبوا يقعدوا بقى عشان يحكي لهم على الايام الى المعارك بتاعتهم، ويحكي لهم عن الانساب. فانت دلوقتي لو ربنا جل اكرمك بالعلم النافع، لو انت في كفايه ارجع، انت يا دوبك على قد اللي بيجي لك خلاص، انت هتقعد هنا تعمل ايه؟ لكن لو انت دون الكفايه، يعني انت فلوسك كويسه وفضل عز وجل ممكن فضل الله خلال فتره يبقى معاك كفايتك، خلاص انتظر. يبقى لابد الانسان يربط حياته باهداف. يبقى انا جاي هنا عشان اعمل ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه، حققت منها ايه؟ ولسه ما تحققش منها ايه؟ ويبقى ليك تصور زمني، يعني يبقى في هناك دراسه جدوى لكل تصرف انت بتعمله. دراسه الجدوى دي بتتعلق حدود مكانيه وحدود زمنيه، وبالتالي لو فهمنا المساله دي ممكن نقدر نحدد الاجابه الصحيحه عن هذا السؤال. بكره في دوام مش كده؟ الله يبارك فيه، ربنا يبارك فيه، ربنا يبارك فيه ويحفظه، الله يبارك فيه. أسأل ربنا يوسع عليك يا شيخ صالح، بارك الله فيك. أدعو باسمي نيابة عن أخواني في الحي هنا الشيخ، الله يبارك في حضرتك، يعطينا موعد بكرة ولا بعده مرة ثانية، ما ملينا من الله يبارك فيك يا مولانا. احنا معكم في هذا بارك الله فيك، احنا معكم، الله المستعان، المسجد والقاعات كلها بين ايديك، الله يبارك فيك. احنا يعني نسال تعالى ان ربنا يبارك في الشيخ صالح ويجعل له من اسمه نصيبه، وان يزيده صلاحا على صلاح، يبارك له في اهله وفي ولده وفي صحته وفي عافيته، وان يمده في عمره، وان يجعله نافعا يا رب العالمين. طيب، عشان بقى يعني لا نشغل اكثر من كده، نقر الشيخ بين يديك، بارك الله فيك يا مولانا، موجودين في رمضان او في غيره من السقوط العربيه، بارك الله فيك، ونفرح وانا كمان استفيد من الاخوان، بارك الله فيك. تواضع كبير يا شيخ صالح، ربنا يبارك في حضرتك، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. قلت الورد بتاع حضرتك ممكن يستعمله كله؟ نعم. لا خلاص. شكرا لك الله يا شيخ.